قوة عيني

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي قال له موسى One man.